هنا القاهرة. قلبت وجهك في السماء تشوقا، لنولينك قبلة ترضاها، من حيث ما تنوي فربك عالم ما بالقلوب وللقلوب هواها. فلنولينك قبلة ترضاها. فترة على الهواء بمناسبة النصف من شعبان نقدمها لحضرتكم على أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام. الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج كوثر محمود. ونحن معكم أمام الميكروفون حنان عسكر، تنسيم البدروي. خفض النبي المصطفى رأسه خضوعا لأمر الله، ورفعه أملا في إجابة دعوته، وقد وصف حاله القرآن الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ونزل جبريل يزف البشرى بالتوجه للكعبة: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق. سادتي، في بداية فترتنا نحييكم ونغتنم هذه الفرصة ونفحات هذه الأيام المباركة، ونقدم لحضراتكم هذه الفترة: فلنولينك قبلة ترضاها. ونسعد فيها باستضافة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتكم طيبين والمستمعين بخير يا رب إن شاء الله. دكتور علي، رغب الشرع الشريف في اغتنام نفحات الأيام المباركة بالطاعات، سعيا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها. ليلة البراءة أو ليلة القدر كما يطلقون عليها، أو ليلة الغفران، هي ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويغفر فيها الذنب، ليلة النصف من شعبان. استمرارا في طاعات ليلة النصف من شعبان وأيضا نهار النصف من شعبان، نقدم هذه الفترة ونغتنم هذه الفرصة مع حضرتك، ونبدأ بفتوى دار الإفتاء يعني جواز الاحتفال بهذه المناسبة والترغيب فيها واستحبابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن الأمور التي تدخل السعادة والسرور على نفس كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة ببعض المناسبات التي تدخل هذا الفرح والسرور، ومنها ليلة النصف من شعبان. حيث أنها هي الليلة التي استجاب فيها الحق تبارك وتعالى لتمنيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعطيه ما أراد. ولذلك هذه الليلة تحمل الكثير والكثير من النفحات والبركات والخيرات التي تنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطي بغير أن يطلب. فهو صلى الله عليه وسلم، وكما عبر القرآن الكريم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. معنى هذا إن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى أن يتحول من البيت المقدس إلى البيت الحرام. والحق تبارك وتعالى لما وجد أن قلبه صلى الله عليه وسلم متعلق ببيته الحرام في مكة، أراد أن يمتن على نبيه وعلى أمة نبيه في هذه الليلة بأن يعطيه ما أراد وما تمنى وما كان قلبه يتعلق به. ولذلك فهي ليلة العطاء وليلة الغفران وليلة القدر وليلة الخير والبركة وليلة قبول الدعاء. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يغتنم هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة عملا بقوله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، أي الأيام التي قد امتن الحق فيها على عباده بإنزال الخير والبركة. ومن هذه الأيام ومن هذه الليالي هذه الليلة الفاضلة المباركة التي قد امتن فيها الحق تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة ليست فقط ليلة قبول الدعاء، ولكنها كذلك الليلة التي ترفع فيها الأعمال من العام إلى العام. يعني إذا تصورنا أن الإنسان له كشف حساب سنوي، في الحساب الختامي له دائما يختم عليه في ليلة النصف من شعبان. وعلى هذا فالمسلم الذي يقيم هذه الليلة ويتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة أو بدعاء أو بذكر أو بتلاوة القرآن أو بصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن هذه هي خاتمة أعماله في هذا العام. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لربه وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم ومقام حبيبك الكريم، وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم، وقف لنا فلنولينك قبلة ترضاها. فترتنا في مناسبة النصف من شعبان حتى الثانية. فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، تحويل القبلة هذا الحدث المهم وهو جبر من الجبر الرباني للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نحن بقى كمسلمين كيف نستشعر عظمة وجلالة هذا الحدث ودللته ان احنا كمان العبادات وتأثيرها على الروحانيات، وخصوصا احنا خلاص ايام ونقبل على الشهر الكريم شهر رمضان، يعني الايام 15 يوم المتبقيين، فده زي ما نقول تنقية للنفس قبل الدخول الى هذا الشهر الجليل العظيم. ليلة النصف من شعبان كانت ليلة أظهر فيها الحق تبارك وتعالى نفحاته وبركاته وعطائه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يجب أبدا أن نغفل أن أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها موصولة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عطاء له صلى الله عليه وسلم هو عطاء لأمته، وكل ما كان يفرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح أمته، وكل ما كان من خير وبركة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاركه فيه هذه الأمة، وهذا كان يفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب علينا أن نفرح وأن نسعد بهذه الليلة التي قد كرم فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطاء الله ومنه بأنه أعطاه ما كان يتمناه. فلما تحول القبلة ويتحقق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان قلبه يتعلق به، فهذا يدخل الفرح والسرور على هذه الأمة ويعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يحبنا ويريد أن يعطينا ما نحب. ولذلك الدعاء مستحب في هذه الليلة، كل واحد عاوز يحقق حاجة معينة وعاوز بيطلب من الله سبحانه وتعالى شيء عليه أن يجتهد في الدعاء في هذه الليلة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما امتن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه وفتح له أبواب الخير والبركة أن يعطينا ما نطلب وما نتمنى. بهذه الطريقة نستحضر منة الله وعطاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني ندخل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونجتهد أيضا في العبادة وفي الدعاء وكذا وكذا. ولا يجب أبدا أن نلتفت إلى تشكيك البعض في إن هذه بدعة وحديث ضعيف. طب إحنا هنفترض حتى إنه حديث ضعيف، ولكن إذا خيرنا بين أمرين، إما أن نجتهد في العبادة وإما أن نتكاسل في العبادة، فأي الأمرين نختار؟ يعني العاقل يختار إيه؟ يعني لو فرضنا إنه في واحد اتصل بصاحبه وقال له خلي بالك ده بكرة فيه امتحان، طيب الطالب ده هيعمل إيه؟ هيقوم يذاكر ويجتهد عشان بكرة فيه امتحان. فواحد تاني قال له لا ما تصدقوش ده بيضحك عليك. هنا بقى الطالب ده لو احنا اباؤه وامهاته في بيته واخواته الكبار، ماذا يقولون له وماذا ينصحونه؟ نقول له ايه؟ نقول له ما تذاكرش لان الولد ده ممكن فعلا يكون بيضحك عليك. لا، يقولوا له ذاكر واعمل اللي عليك. نقول له ذاكر واعمل اللي عليك لعله يكون مصيبا ولعل يكون فيه امتحان فعلا. اذا خيرنا بين الامرين، بين ان نجتهد في العباده او لا نجتهد في العباده، يبقى لابد وان نجتهد حتى وان كان الحديث ضعيف. طيب خلينا نتصور انه فعلا الحديث ضعيف، ولكن اذا اجتهدنا في العباده الا نحصل على الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني خلي ليله النصف من شعبان ما وردش فيها حديث صحيح انه فيها دعاء ولا كذا ولا كذا، ولكن احنا اجتهدنا في هذه الليله بالدعاء، هل هذا ولا يرد يعني هذا لا يرد دعاء هذا لا يضر هذا لا يضر؟ اذا بالعكس ينفع طبعا ويرفع ينفع ويرفع وفي قرب الى الله سبحانه وتعالى، وأمور كثيرة جدا جدا بتدخل السرور على النفس الإنسانية من قربها من الله سبحانه وتعالى. يمكن حتى مع يعني تضعيف بعض الأحاديث، إلا أنه هناك أحاديث صحيحة في اغتنام الأيام المباركة وفي الاجتهاد في العبادة، وهي تنطبق على أي عبادة سواء قيام الليل أو صيام النهار. يعني حتى ولو لم يكن حديث الصيام حديثا صحيحا، إلا أنه صحيح. يعتبر نوع من العبادة والتقرب إلى الله. لكن فضيلة الدكتور علي، يعني حدث تحويل القبلة يؤكد مكانة الرسول العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف ذلك؟ الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية يقيم في مكة، ونزلت عليه الدعوة وهو في مكة، وكان يتوجه في صلاته وهو في مكة، ولكن ما كان في مشكلة أن يقيم الصلاة في مكة ويتوجه في نفس الوقت إلى بيت المقدس. ليه؟ لأن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في مكة، فكان يستدير خلف البيت، فكانت الكعبة أمامه مباشرة ولكن في امتدادها بيت المقدس. يعني يتوجه إلى القبلة لكن الكعبة أمامه، إلى القبلتين مع بعض، يعني كان بيتوجه إلى القبلتين مع بعض في نفس الوقت. كان يتوجه إلى الكعبة وبعدين على الامتداد بيت المقدس، خلاص ما في مشكلة. وظل هكذا إلى أن هاجر. المشكلة حصلت من إيه؟ من إنه بعد الهجرة أصبحت المدينة في الشمال ومكة في الجنوب، تمام؟ طيب لما هذا لم يستطع أن يستقبل القبلة ويحتضر الكعبة في يستدبر نفس الوقت، إما أن يستدبر بيت الله الحرام في مكة ويستقبل بيت المقدس، وإما أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر بيت الله الحرام في مكة. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلقا ببيت الله الحرام في مكة، فشق هذا الأمر على نفسه. طيب وهنا نتعلم حاجة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون هوايا على شيء ولكن أمر الله شيء آخر، لازم أكون تابعا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان يخالف ما عندي من هوى. يعني أنا بحب حاجة ولكن ربنا أمرني بشيء آخر، لا، لازم أتبع أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتبع أمر الله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس، نتوجه حتى وإن كان حبنا وقلبنا متعلق ببيت الله الحرام. يبقى إذن لابد وأن يكون هوى النفس تابع لما يأمر به الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقد اتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى وتوجه إلى بيت المقدس. ولكن لما أصبح هذا شاق في نفسه، أصبح قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ولذلك يعني يقول الحق تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب لما شفنا الوجه بيتقلب في السماء بالتمنيات القلب، ها، فلنولينك قبلة ترضاها. إذن هذه هي القبلة التي كان يرضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان نعرف مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نستحضر شيء: الكعبة المشرفة هي القبلة التي كان يرضاها الحق تبارك وتعالى، وهي القبلة التي كان اختارها الحق تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى يكون فيه ربط بين جميع الأديان، أراد الحق تبارك وتعالى أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلة الأنبياء الذين كانوا قبله في بيت المقدس. ولكن لما أراد الحق تبارك وتعالى أن يعبر عن تحويل القبلة، قال إيه؟ فلنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل نرضاها، ترضاها، حتى يشعرنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة جدا جدا جدا، ومع أن هذه القبلة هي التي اخترتها، يعني الحق تبارك وتعالى، مع أن هذه القبلة التي كان اختارها الحق تبارك وتعالى والتي كان يرضاها لسيدنا رسول الله ولأمته، إلا أنه في التعبير القرآني قال إيه؟ ترضاها، يعني وكأن هذه ترضية لك أنت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن، وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن، وتملى حسنا على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة، الواسعة، والجبا شمس وساطعة، والكحل رباني ولاي في الرموش، والنني ليل، النني ليل، مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، واتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة منه نور، وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر حبيبي للهدية وسيفه كان له أرض فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما القبضة قوية طالت حياتك يا نبي وكفك شريف صمته كلام ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام صلي صلي فلنولينك قبلة ترضاها. فترتنا عبر هواء البرنامج العام حتى الثانية وضيفنا الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. دكتور علي، في حديث حضرتك وترضية للرسول صلى الله عليه وسلم كان حدث تحويل القبلة. قبل أن يتم تحويل القبلة كان هناك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يتجه إلى الكعبة، إلا أنه كان يمتثل لأمر الله. كيف نستفيد من هذا في حياتنا أن نمتثل لأوامر الله تعالى حتى وإن خالفت هوى في أنفسنا؟ هل لابد أن تكون هناك مرونة في شخصية المؤمن، في شخصية المسلم، حتى يستطيع أن يرضى هو بما قسمه الله له وبما رضاه الله له؟ الحقيقة المفروض الإنسان المسلم يستشعر هذا في كل تفاصيل حياته. كثير من الأمور الحياتية بنجد هوى للنفس في أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، وقد يندفع كثير من الناس في أن يفعل ما يريد بغير أن يعرض الأمر على الشرع الشريف، ثم يفاجأ بعد ذلك أنه قد أخطأ خطأ جسيما في أنه قد فعل شيئا يخالف الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. ولذلك يجب علينا أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنه قد قال لنا افعل كذا ولا تفعل كذا حتى ينفعنا من حيث أراد أن ينعم علينا برضاه وجنته وكذا وكذا. فيجب علينا في كل حركاتنا وسكناتنا أن نعرض أمورنا على الشرع الشريف. طب لو أنا نفسي تهوى شيء ولكن علمت أن الشرع الشريف يأبى هذا الشيء، ماذا أفعل؟ هل أتبع هوايا أم أتبع الشرع الشريف؟ يوجب علي أن أتبع الشرع الشريف. ليه؟ لأن صانع الآلة هو من يعرف كيف يصون هذه الآلة ويعرف كيف تعمل ومتى تفسد وما الذي يفسدها وكيف يصلحها. إذن فصانع هذه الآلة هو الذي وجهها لأمور معينة تصلحها ولا تفسدها، ولكن نحن بهوانا نقول لا أنا عايز أعمل كذا بجهل قصر البصيرة بالركون إلى الدنيا وإلى يعني مباهج الدنيا، عايزين نعمل كذا وكذا وكذا. يا أخي حرام، يا أخي ما يصحش كذا كذا، لا أنا عايز. طيب وبعد ما بنعمل بيحصل إيه؟ لابد أن يحصل خلل. ما دمنا قد خالفنا الشرع الشريف هيحصل خلل، ولما يحصل خلل نرجع نلوم أنفسنا. طيب ما في البداية كنا ممكن نتبع الشرع الشريف ونتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ولا نتبع هذه النفس التي قد تولدنا المهالك ونحن لا ندري. ولذلك تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما أراده الحق تبارك وتعالى وأن نمتثل لأوامره وننتهي بنواهيه. فلنولينك قبلة ترضاها. فترتنا التي تستمر مع حضرتكم حتى الثانية والتي أعدتها شيرين لطفي، ومعنا على هندسة الهواء فيها خالد عيد وإخراج كوثر محمود، ونحن أمام الميكروفون معكم تنسيم البدراوي وحنان عسكر. سلمت له عقلي وعطفه عليا، هو ارسلها ربي بالهدى بالخير صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كانت الترضية له من الله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها، وهو عنوان فترتنا. دكتور علي فخر، يمكن لسه في موجز الأنباء وفي كثير من المواجيز وكثير من الأيام نطالع ما يحدث في المسجد الأقصى وهذه الدعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين وغيرها، ويحدث هذا في النصف من شعبان في حدث تحويل القبلة، وهذا الحدث الذي كان رابطا مباشرا بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. المسجد الأقصى كان أولى القبلتين، وأراد الحق تبارك وتعالى بهذا أن يربط بين الأديان الثلاثة، وأن يعلم الناس جميعا أن الأنبياء كلهم أتوا برسالة واحدة وهي لا إله إلا الله، وكل نبي أرسل لأمته حتى يؤكد هذا الأمر. وجاءت الرسالة الخاتمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل للعالمين وأرسل بهذه الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي البداية أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون قبلته إلى بيت المقدس، حيث كانت قبلة الأنبياء من قبله، حتى لا يشعر أتباع هذه الديانات بأن هذه ديانة غريبة عنهم أو أنها شيء آخر، وإنما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمم للديانات التي كانت قبله. ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن يحول القبلة إلى البيت الحرام، وهي القبلة التي ارتضاها الحق تبارك وتعالى لنبينا، والتي كان يحبها ويرغبها ويتمناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه جاء ليتمم الرسالات، ولذلك أراد أن يضرب لنا مثالا حسيا يعني نراه بأعيننا حتى نفهم الصورة المعنوية التي أراد أن يبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ فقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فأحسنه إلا موضع لبنه. يعني كأن واحد بنى بيت ولكن لسه فيه حجر ما تحطش في مكانه، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون ما أحسنه لولا أن توضع هذه اللبنة. يعني البيت ده جميل جدا، مش ناقصه لسه لسه الحجرة دي لو تحطت في مكانها هيبقى جميل. قال: فأنا هذه اللبنة. يعني وكأن الرسالات السماوية المتتابعة كلها جاءت لبناء هذه الرسالة العامة التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كل نبي كان يأتي كان عبارة عن لبنة في هذا البيت حتى اكتمل إلا موضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن الرسالة المحمدية ليست رسالة غريبة على الرسالات التي قد سبقتها، وإنما هي في نفس الإطار وجاءت حتى لتكملها. فإذا ما اكتملت الرسالة واكتمل الدين أصبح الأمر كاملا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، إذن فهذه القبلة ليست بأجنبية عن هذه القبلة، وإنما كلها في سلسلة واحدة أراد الحق تبارك وتعالى أن تبدأ ثم تختتم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن بالإيمان فإذا استشهد منهم بطل كانت الجنة فلنولينك قبلة ترضاها. فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، حقيقة يعني ونحن في هذه الأيام المباركة زي ما بنقول كده، هي يبدو يعني لمن يعمل عقله أنها فرصة لنستشعر عظمة الأيام المقبلة. يعني احنا خلاص بقينا أسبوعين على بداية هذا الشهر الكريم، المفترض أن هذا الشهر فيه ليلة القدر، وحتى نفوز بها لابد أن نبدأ العبادة من الأول كما يجب أن يكون، ونختنم هذا الشهر أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وبحسن المعاملات، لأن يعني نقدر نقول كده الاستعداد بقى اللي احنا المفروض كمن يبتغي أن يحصل على الفوز الأكبر بهذا الشهر الكريم أن يستعد من الآن. صحيح. يعني ما نجيش يوم رمضان الصبح احنا خلاص بكرة الصيام، لا، احنا اعتقد ان هذه الفرصة يعني ننبه مستمعينا الكرام ان احنا نستعد بالكثير من العبادات والمعاملات ايضا، لان المعاملات جزء ايضا. صحيح. من يعني التقرب الى الله سبحانه وتعالى. نعم. الحقيقة من الأمور التي أراد الحق تبارك وتعالى أن يمهد بها للمسلم حتى يستقبل شهر رمضان أن مواسم الخير متعاقبة، هي ليست فقط في ليلة النصف من شعبان، ولكنها بدأت من شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام، وشهر فيه ليلة هي ليلة الإسراء والمعراج، وهي من الليالي الفاضلة للأمة الإسلامية ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعد ذلك مباشرة شهر شعبان، وهذا الشهر الذي كان يجتهد فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لدرجة أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأراد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي هذا الشهر وأن يكثر فيه من الصيام والعبادة والدعاء. ثم تأتي في منتصف الشهر ليلة نصف من شعبان، وهي ليلة الدعاء، وكذلك هي الليلة التي ترفع فيها الأعمال السنوية كما قلنا سابقا. هذا معناه إيه؟ هذا معناه أن الحساب الختامي للسنة بيكون في ليلة النصف من شعبان، بدأ النهاردة يوم جديد. معنى هذا إيه؟ أن الحساب الجديد يبدأ من أول ليلة بعد ليلة النصف من شعبان، يعني النهاردة بدأنا في حساب جديد. ولكن شوفي بقى من الـ الأمور الجيدة التي أرادها الحق تبارك وتعالى إن السنة العبادية تبدأ ب15 يوم في شعبان ثم في شهر رمضان. ومن الأمور المعتادة بين الناس أنهم يجتهدون في العبادة في شهر رمضان، فأراد الحق تبارك وتعالى إن يكون رمضان هو أول شهر كامل في كشف الحساب السنوي. ليه؟ علشان تبقى الصحيفة السنوية منورة بإيه؟ منورة بكثرة العبادة في بدايات السنة. يبقى احنا بدأنا السنة العبادية بشهر رمضان، فمجتهدين في عبادتنا، فيبقى عندنا شهر كامل من أوله إلى آخره فيديني نور وطاقة لبقية العام، بنستصحب هذا لبقية العام حتى نأتي في الختام في ليلة النصف من شعبان فنجتهد في العبادة لأنها ليلة إجابة الدعاء. يبقى أول الصفحة منور وآخرها إيه؟ منور. واللي بيبقى دايما منور في بداياته وفي نهاياته فوسطه إما أنه يكون كمان منور، لأن احنا بنستصحب روحانيات شهر رمضان، وإما إن شاء الله يغفر لأنه في البدايات خير وفي النهايات خير. طب الخمستاشر يوم الأخيرة في شهر شعبان دي بتكون استعداد لشهر رمضان، بنستعد لاستقبال شهر رمضان بكثرة الدعاء، كثرة العبادة، بنبدأ نفتح المصاحف ونقرأ في القرآن شوية، وهكذا الأمور بتمشي علشان بنستعد لشهر رمضان الذي هو الشهر الفضيل الذي يجتهد فيه الجميع للعبادة. أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون شهر رمضان قبله بستة أشهر ويودعونه بستة أشهر، فكانت السنة عندهم كلها رمضان. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أهمية هذا الشهر الفضيل. دكتور علي فخر، اسمح لنا نشرك معنا أيضا العلماء في احتفائنا بليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان. والآن معنا على تليفون الدكتور ربيع جمعة، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ربيع. أهلا بك يا فندم وبالسادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك السلام يا فندم. شكرا جزيلا. احنا معنا في الاستوديو الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا يا دكتور علي بحضرتك وبجمهورك الكريم. أهلا بكم يا سيدي. دكتور ربيع، نحن نتحدث من بداية الفترة عن هذا الحدث المهم، حدث تحويل القبلة. نعم. يرسخ إلى أن الغاية الكبرى دائما هي التعظيم لله سبحانه وتعالى وإن اختلفت الوجهة، كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة إن أهم ما يتميز به شهر شعبان هو أنه شهر استجابة الدعوات وتحقيق الرغبات وتفريج الكروبات، ولذلك حقق الله تبارك وتعالى فيه هذه الأمنية الغالية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ظل فؤاده معلقا بها دهرا طويلا، حيث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن ظل المسلمون يصلون قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، على ما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تتحول قبلته عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان بيت المقدس قبلة جميع الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبانا إبراهيم عليه السلام، حيث كان يتوجه إلى الكعبة المشرفة. والسبب الذي كان يجعل سيدنا رسول الله ملحا في هذا الدعاء الطلب والرجاء هو أن اليهود الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس كانوا يشيعون في الناس قائلين: ما بال محمد يستقبل قبلتنا ويخالف شريعتنا؟ لو كان له شريعة مستقلة لكان له قبلة مستقلة. فكان صلى الله عليه وسلم دائما الضراعة إلى ربه عز وجل أن يحول قبلته عن قبلة هؤلاء القوم الذين لم تلن قلوبهم لدعوة الحق ولم تخشع نفوسهم لصيحة الصدق. هناك أيضا من يرى يا دكتور ربيع أنه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يغفلون عن هذه الوجهة ولم يتجهوا إليها، رغم أنهم كان من الممكن أن يعتبروها أيضا ميراثا لهم ويتجهون إليهم، فلم أو غفلوا عن ذلك فأصبحت هي قبلة المسلمين. نعم، لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرجو الله هذا الرجاء، وعلى حد تعبير القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء، الحاح يعني في الدعاء. نعم. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا لما نزل هذا التحول كل الطوائف الموجودة في الوقت ده فتنت، أما المؤمنون الصادقون راسخوا الإيمان فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. كفار مكة قالوا تهللوا، وكانت الكعبة إذ ذاك معقلا من معاقل الوطنية حوالي يمكن 360 صنما كما جاء في الروايات، تهلل أهل مكة الوثنيون وقالوا: رجع محمد إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ملتنا، عبادة الأصنام. اليهود الذين كانوا يقولون لماذا ليست له قبلة مستقلة باتوا يقولون: خالف محمد قبلة الأنبياء من قبله، ولو كان نبيا حقا ما تحول عن قبلة الأنبياء. المنافقون في المدينة والمرجفون وضعاف الإيمان أصبحوا يقولون: ما يدري محمد أين يتوجه في صلاته، إن كانت الأولى حقا فقد ترك الحق، وإن كانت باطلا فقد كان يعبد الله على باطل فعبادته باطلة. كلمة عبادته باطلة أفزعت الذين مات آباؤهم على القبلة القديمة والذين مات إخوانهم على القبلة القديمة، ونزل البيان القرآني وافيا شافيا حاسما حازما: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكلمة وسطا هنا ليست وسطية زمان، لأن الأمة الإسلامية ليست وسطا في الزمان، بل هي آخر الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. لكن وسطا يعني خيارا عدولا، في سورة النون والقلم قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحقيقة يطيب لي أن أقف قليلا عند كلمة قبلة ترضاها. كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: والله يا رسول الله ما أرى رأيك ربك إلا يسارع في هواك. فهنا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيديله إشارة تطيبا لخاطره وقلبه: يا حبيبي يا محمد، إن لك حقا علي أن أرضيك في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فلنولينك قبلة ترضاها، وأما في الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى. وشتان كما قال أحد أدبائنا بين قول سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك رب لترضى، وبين قول الله تعالى لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكان سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ هذه الآية ويستحضر رواية الحديث حين قال رسول الله لربه: وعزتك وجلالك لا أرضى وواحد من أمتي في النار، وأنشد سيدنا حسان: سمعنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا جزيلا دكتور ربيع جمعة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكل سنة وحضرتك طيب. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. فلنولينك قبلة ترضاها. نستكمل الحديث مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. دكتور علي، يمكن في المداخلة السابقة مع الدكتور ربيع تحدثنا عن أن حدث تحويل القبلة كان تمحيصا لكل أطياف المجتمع. هل من الممكن أن نستفيد من ذلك في أن هناك أحداثا كثيرة ممكن أن تقابل الإنسان في حياته، ومن الممكن أن تكون تمحيصا له ولإيمانه وتسليمه بأمر الله، ولا بد أن يجتاز الاختبار فيها؟ كثير ما يقع الإنسان في بعض المواقف ويدرك بعد ذلك أن هذا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يمر بمرحلة معينة من حياته، مع أنه من الممكن أن يصاب بشيء من الغضب وبشيء من اليأس بأنه حصل كذا وكذا، ولكن بعد ذلك بيدرك أن هذا كان فيه المصلحة وأن كان فيه التمحيص وفيه الاستعداد لما هو قادم وكان خيرا له. وهذا حدث في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بذلك فكفار مكة أشاعوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب عليهم وأنه لا يمكن يحصل هذا وأن هذا مستبعد عقلا. بعض الضعاف الإيمان يعني اتبعوا كفار قريش في هذا الأمر واستبعدوا حصول هذا الأمر. سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان كلما يقال له صاحبك يقول كذا يقول صدق، صاحبك يقول كذا يقول صدق، حتى سماه صلى الله عليه وسلم الصديق لأنه صدقه في هذا الخبر. قال وأنا أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في أنه يأتي إلى بيت المقدس ويرجع في ليلته؟ ولذلك التمحيص اللي حصل حول حادثة الإسراء والمعراج كان ضروري ومهم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبل بعد فترة قليلة إلى حادث كبير وهو حادث الهجرة. هؤلاء الناس مصدقين ومعتقدين في صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم يصدقونه في حادثة الإسراء والمعراج، فيكون هذا التصديق وهذا التسليم توطئة لتسليمهم لأن يخرجوا من ديارهم ويفارقوا أوطانهم إلى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ من صدق اتبع الأمر وامتثل وخرج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصدق فاتبع هواه ويعني خرج عن الطريق المستقيم الذي أراده له الحق تبارك وتعالى. إذن يعني من الممكن أن نستنتج أنه يعني الرحلة الإيمانية تحتاج من وقت لآخر إلى تمحيص واختبار. أكيد لازم. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. النبي قمر وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون صلى الله عليه وسلم. فلا نولي لك قبلة ترضاها فترتنا عبر هواء البرنامج العام حتى الثانية. دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيف يعظم المسلم والمؤمن الرضا في قلبه؟ لأنها عبادة تحتاج إلى جهد معنوي وروحي وصلة بالله سبحانه وتعالى لكي نعظم هذا الرضا. يعني في البعض أحيانا عندما يعني يصيبه أقدار الله سواء بقى يعني شديدة أو أيا كانت، يعني هو بيبقى راضي بس الحزن سمة، فالبعض يراه فيقول له ارضى. كيف نعظم هذا الشعور؟ نعم، شعور الرضا يعظم في قلب المسلم بقدر قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان مؤمنا بالله وعالما أن كل ما يصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى كان رضاه أكبر في مقادير الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الإنسان قد تصيبه بعض الابتلاءات ويضجر ويحزن ويغضب وكذا وكذا، ولكن في النهاية هل نستطيع أن نغير مقادير الله سبحانه وتعالى؟ لا، لن نستطيع أن نغير مقادير الله. أنا متذكر كلمة سمعتها من مولانا سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، فكان بيقول إيه؟ كان بيقول إن ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لما تحصل للإنسان بيحصل حاجة من اتنين، إما أن يضجر ويغضب وإما أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالحاصل إيه؟ لو نلاحظ كده أنه دايما اللي بيضجر ويغضب من ابتلاء الله سبحانه وتعالى يأتيه ابتلاء آخر، ويغضب يضجر يأتيه ابتلاء ثالث وهكذا، إنما اللي بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى بتأتيه الرحمة. فسيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله أراد أن يوضح لنا هذه الصورة ويبينها بيان يعني ايه نفهمه. ام قال ايه؟ قال زي ما الاب بيجي يعمل حاجه فابنه يتضايق منها، طيب ابنه ده لما يتضايق هيعمل ايه؟ اما ان هو يتبجح في وجه ابيه، فلو تبجح في وجه ابيه ابوه هيعمل ايه؟ لطشه بالقلم على وشه على طول. فيجي يتبجح يروح لطشه كمان، قال يا ابني انت هتفضل تتضرب كده لغايه لما تبقى انسان كويس. طيب انما لما الاب يجي يعمل حاجه في ابنه يتضايق، فالاب يستشعر ان الابن اتضايق، فعلى طول الابن الاب هيعمل ايه؟ هيروح واخده في حضنه ومطبطب عليه ومفهمه ومراضيه باي حاجه. قال فكذلك الحق تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى، فكذلك الحق تبارك وتعالى اذا ما ابتلى العبد بابتلاء فرضي فربنا سبحانه وتعالى بيرضيه بحاجه تانية. وكان ربنا سبحانه وتعالى لما وجد أن العبد قد امتثل الأمر خلاص يأخذ المكافأة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من أطاع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بينزل ابتلاءات حتى يختبر بها قوة إيمان الإنسان. فإذا ما وجده مؤمن ماذا يفعل حق تبارك وتعالى؟ يعطيه ويرضيه. أما إذا وجدوا لسه متكبر ولسه عاصي ولسه كذا ولسه كذا، الابتلاءات تنزل متتالية حتى يمتثل إلى أمر الله سبحانه وتعالى. أنت جاهي واتجاهي. دكتور علي معنا الآن على التليفون الدكتور ياسر مصطفى من علماء الأزهر الشريف. اسمح لنا حضرتك. أهلا وسهلا يا دكتور ياسر. أهلا وسهلا حضرتك أستاذة، وكل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب العالمين. كل سنة وحضرتك بألف خير وكل الأمة الإسلامية بكل الخير يا رب. دكتور ياسر، كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج ليلة النصف من شعبان ويكثر الخروج فيها وهو ينظر إلى السماء ويقول: اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها. ليلة النصف من شعبان ونهاره أيضا يستحب فيه التقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة. يمكن الليلة مرت لكن ما زال معنا هذا النهار، كيف نستفيد من هذا اليوم ويستفيد منه كل مسلم حتى غروب شمسه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر لحضرتك يعني هذه اللمسة الجميلة وتذكير الناس بنفحات ربانية. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها. ومن هذه النفحات يوم نصف شعبان وليلة النصف من شعبان. طبعا كانت فطرتي مرة الليلة بخير الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين يا رب العالمين. ونستل يوم نصف شعبان لأننا أولا نتذكر لماذا كانت هذه الليلة الكريمة. إن هذه الليلة ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها تكتب مقادير الخلق في كل ليلة نصف من شعبان. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ يقول إن الرجل سبحان الله يلبس الثوب وقد كتب اسمه في ليلة النصف من شعبان أنه سيكون يعني من الأموات العام القادم. سبحانك يا رب العالمين. والرجل يتزوج ويكون قد كتب اسمه في هذه الليلة، فهي ليلة تكتب فيها الأقدار ويكتب فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى على العباد. ليلة مباركة فيها يفرح كل أمر حكيم. الأمر الثاني الذي أذكر به المستمعين الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 17 شهرا يصلي جهة بيت المسجد الأقصى. أسأل الله أن يحرره يا رب العالمين وأن يرزقنا فيه صلاة قبل أوسنا، إنه نعم المولى نعم النصير. وكان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته إلى جهة الكعبة، جهة قبلة أبيه إبراهيم. ويعني هذه كانت أمنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظري يا أستاذ أنه كان لم يصرح، فكان يرفع عينه إلى السماء. ولذلك نزلت الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وسمي مسجد القبلتين لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا فيه صلاة جهة البيت المقدس والصلاة الأخرى إلى أكملوا نفس الصلاة إلى جهة الكعبة. لما جاءهم رجل قال: أشهد أني قد صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، فتحولوا فسمي مسجد القبلتين موجود إلى الآن في السعودية. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. لذلك أيها المستمعون الكرام، يجب علينا أن نستغل هذه اللحظات المباركات في ذكر الله سبحانه وتعالى، في صيام هذا اليوم الكريم، في قراءة القرآن الكريم، في التسامح يا أستاذة. ليه ما تبقاش دعوة إن الإنسان يغير؟ ربنا سبحانه وتعالى غير لنا القبلة وإدانا قبلة جديدة، فنغير من أنفسنا من المعصية إلى الطاعة، ومن الكسل إلى العمل، ومن يعني سبحان الله العظيم من الفقر إلى الغنى. ويغير الإنسان من حال إلى حال حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يجعل مصرنا واحة الأمن والأمان، أن يحفظها شعبها وجيشها وشرطتها ورئيسها قيادة وشعبا وحكومة، وإعلامنا المبارك الذي لا ينسى لحظات مباركة. وجزاك الله خيرا يا أستاذ على هذه المداخلة، الطيبة في هذا اليوم المبارك. ولتكن خير بداية كما قال ضيفنا الدكتور علي. اليوم تبدأ سنة عبادية وسنة إيمانية جديدة، فلتبدأ بالذكر والعبادة والتقرب إلى الله. شكرا جزيلا دكتور ياسر مصطفى من علماء الأزهر الشريف، وكل سنة وحضرتك. نستكمل الحديث مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. دكتور علي، الذكر معروف أنه يرفع الدرجات ويعلي شأن المسلم والمؤمن ويقربنا إلى الله ويصلح حال القلب، يعني إذا رق القلب فهو يعني علامة من علامات الصلح وعلامة من علامات القرب من الله عز وجل وعلامة من علامات قبول الدعاء والكثير من الأمور. أهمية الذكر وفضل الذكر وكيف نذكر الله ذكرا كثيرا، يعني هذه العبادة غير مشروطة دون العبادات كلها، ذكرا كثيرا، وأهمية وفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأمة. يقول الحق تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر عبادة مخصوصة ولها بعض الخصوصيات، منها مثلا أنها لا تفتقر إلى الاتجاه إلى القبلة ولا تفتقر إلى كمال الطهارة، وهي عبادة تؤدى باللسان وتؤدى بالقلب وتؤدى بالفكر، فكل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. عبادة الذكر من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا يعني تحفيز للإنسان أنه دائما يكون لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، وكلما أكثرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قربنا من الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حقيقة الأمر يحتاج إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإلى معية الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان قريبا من الله استحق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكلما كان بعيدا كان بعيدا عن رحمة الله. ونحن جميعا نرجو من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والستر في الدنيا والآخرة، ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الذكر. ومن أفضل أنواع الذكر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مرة في يعني بعض الناس بيسألوني أيهما أفضل، الذكر أم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لهم سؤال ضعيف، لأن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على سيدنا، يعني نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وهكذا. إذن فالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الذكر، بل أنه دائما هو الذكر المقبول، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لنا أن يقبله. الأمر الثاني يعني حتى لو الإنسان في غفلة بيذكر فقط دون يعني الشعور القوي بالذكر، فهو مهم أن يمتلئ القلب بذكر الله، وأن النفس تتحدث دائما بذكر الله، واللسان يكون رطب بذكر الله. طب ولو ما ذكرناش باللسان ينفع نذكر بالقلب؟ نعم نذكر بالقلب، ما في مانع. طب هل لازم نعد الذكر؟ لا مش لازم نعد الذكر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد طلب منا الذكر الكثير. طيب الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تشغل عن الذكر؟ نقول لا، لأن الصلاة في حد ذاتها ذكر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، يعني إن احنا نصلي مرة واحدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يصلي علينا عشر مرات. والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة ومغفرة، فمن منا لا يرجو لنفسه رحمة ومغفرة بسبب أنه يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من يستشعر أهمية الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا، وعليه فعلينا أن نجتهد في الذكر وفي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيش معه أمان قلبي وعمري ما بقصده أبدا غير والأهواء في جنبي، وبمشي وراه في مفاوضه وردي كل حساباته. فلا نولي أنك قبلة ترضاها. وعلى التليفون معنا الآن الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر. دكتور صبري كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم بالصحة والسلام والعافية، والجميع بخير وسلام إن شاء الله، والعالم كله في سلام وأمان بإذن الله. دكتور صبري، حدث تحويل القبلة يؤكد وسطية الأمة المحمدية في فكرها وتطبيقها، كيف ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولاً بالنسبة لتحويل القبلة ليس بأمر عادي، إنما هو تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تكريم لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحويل القبلة في شهر شعبان، وشهر شعبان سمي بهذا الاسم لكثرة تشعب الخيرات فيه، ففيه الخيرات ما فيه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكسر الصيام في شهر شعبان. فلما سئل عن ذلك قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام كان لإرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ترضية للرسول. ولهذا ربنا بيقول له إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. بنقول كل تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تكريم لأمة سيدنا رسول الله. في ليلة الإسراء والمعراج هناك تكريم للرسول حيث تجلى عليه ربه ما تجلى. أما في ليلة النصف من شعبان فالأمة الإسلامية أولا في ليلة النصف من شعبان كرم الله الأمة الإسلامية أيضا بفرضية الصلاة ليعرج الإنسان إلى ربه خمس مرات في اليوم والليلة. لكن بالنسبة للنصف من شعبان فيه تكريم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل شأنه وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي تكريم بعد هذا التكريم؟ إنها أمة وسط وكرمها الله عز وجل حتى تكون الأمة الإسلامية شفعاء للأمم يوم القيامة، حيث قال جل شأنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فليلة النصف من شعبان ويومها من الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم، علينا أن نغتنمها وأن نأخذ منها الفرصة الطيبة والمناسبة السعيدة لجلب الخير لأمة الإسلام وللعالم أجمع حتى يعيش الكل في سلام وأمان. وهنا يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أمر هام. أطلق الله عز وجل على المعترضين والمعاندين والمجادلين لفظ السفهاء، فقال جل شأنه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هؤلاء الذين عارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يمتثلوا الأمر الله أطلق عليهم السفهاء. نعم، خالفوا أمر الله عز وجل. نعم. وده عشان إحنا ناخد عبرة وعظة أن المعارضين موجودين في كل زمان ومكان. المعارضين لأوامر الله، نعم، المعارضين لأوامر الله ولطاعة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والولي الأمر، كل هؤلاء معارضون. نعم. دول موجودين في كل زمن، لم يخلو زمن من هؤلاء المعارضين. ومن أجل هذا وجب علينا أن نتبه لهؤلاء وأن نعيش مع كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعترف بكلمة الحق حيثما كنا، وأن نعيش لوطننا، وأن نعمل على بناء الوطن ورفعة شأنه وإعلاء قدره حتى نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس. شكرا. كما قال جل شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا. آمين. وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يبارك لنا في أمتنا. آمين. وأن يبارك لنا في أبناء العالم كله الذي يرغب في السلام والأمان، وكل عام والجميع بخير وسلام. وحضرتك بكل الخير والسلام. شكرا جزيلا دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. ونعود للدكتور علي فخر، وقبل أن نختتم حلقتنا كلمة من حضرتك لكل مسلم في هذه المناسبة المباركة. كل عام والجميع بخير، ويجب علينا ألا تمر هذه المناسبة إلا وقد اغتنمناها كما علمنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وعليه فيجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نستعد في هذه الأيام الفاضلة المباركة لاستقبال شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. آمين. واقبله منا واجعلنا فيه من المقبولين، ووفقنا لحسن العبادة وحسن الطاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الخير والبركة للعباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. إذا الإيمان والله يا مصطفى قد نلت منزلة لا أستطيع هنا وصفا لمعناها، أنت شفيع لنا عند الإله غدا، تلك المكانة من ربي أترضاها؟ يكفيك أن عباد الله قد حضروا يوم القيامة يستجدوك ترعاها، فقلت يا ربي لا أرضى ولو أحد من أمتي يكتوي بالنار يصلاها، فقال ربك لن أخزيك في قوم يا أمة وسطا، والله زكاها وتقتدي بالهدى طوعا، فأهداها محمد المصطفى والمجتبى خلقا، لما أهل بها بالخير أوصاها. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور. سعينا بكم سيداتي سادتي في هذه الفترة من 12:30 وحتى الآن. نشكر ضيفنا الدكتور علي فخر، وكل شكر لكم مستمعينا على حسن الاستماع. فنولي أنك قبلة ترضاها. والنور لاح النور. الإعداد شيرين لطفي. لما حضرنا على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج كوثر محمود. وسعدنا بكم أمام الميكروفون حنان عسكر، تنسيم البدراوي.